قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله المعرف بهذا التعريف: المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على انواع المعارف. تكلم الامام على الضمير وعلى العلم وعلى اسم الاشاره وعلى الموصول، هذا هو المعرف باداه التعريف. المعرف بأداة التعريف تكون كلمة رجل، لا تقول الرجل، تكون غلام لا تقول الغلام، تكون فرس لا تقول الفرس، تكون بحر لا تقول البحر، تكون سماء السماء، أرض الأرض. هذا هو المعرف الألف. في المعرف باللام أو ضعف شيء، وأسهل حاجة في المعرفة هو المعرف الألف واللام، واضح. والمصنف هنا تكلم في هذا الدرس، تكلم على المعرف شكون، لأن المعرف اختلفوا فيه. قال المصنف: الحرف تعريف أو اللام. هناك من يقول ال، وهناك من يقول اللام. هي مسألة مش يكون فيها أربعة الأقوال، لأن هذا البيت هذا اللي تكلم فيه المصنف ألحق تعريف أو اللام، هنا تكلم على المعرف شكون. لأن رجل شو اسم هذاك؟ لا، اللي اسم هذا هو اللي مش يكون معرف. ألف فيه التعريف، مثلا الحال عندنا الذي قام، فين المعرف؟ لا، الذي، الذي هو المعرف. شكون آلة التعريف؟ لا، الذي هذا في المعرف. شكون اللي عرفه؟ قام. فالموصولات هي المعرفة، وآلة تعريفها هي صلته. مثلا اسم الإشارة هو المعرف، وآلة تعريفه الإشارة الحسية. الضمير هو المعرف، آلة تعريفه هو التكلم أو الخطاب الغير. كل حاجة عند الآلة. مثلا الذي والذين واللذان واللتان، شكون المعرف؟ الذين الموصولات هي المعرف. شكون المعرف ديالها؟ ها هي صار. مثلا انت وهو وانا وكذا، شكون المعرف؟ هي هذ الضمائر. لا، ذاك معرف، هي هذ الضمائر. شكون اللي عارفه؟ المقام ديال التكلم او المقام ديال الخطاب او المقام ديال الغير. الفضل الإشارة، هذاك هو المعرف. شكون اللي عرفو؟ الإشارة. إيش المشار إليه؟ الإشارة الحسية. يدك، يدك هو اللي عرفو. المشار إليه هو شنو نسميه؟ ها؟ هذاك عبد العزيز، هذاك هو المشار، وهذاك هو المعني، هذاك هو المعرف. حنا نتكلمو على كلمة ذا، ذا ذا المعرف. شكون اللي عرفو؟ الإشارة الحسية. فالمعرف هو ألفاظ الإشارة، آدة التعريف، إشارة حسية. مثلا الضمائر، أنا أنت، أنا أنت، شكون المعرف؟ ضمائر، آدة التعريف، تكلم الخطاب الغير. مثلا الموصولات، شكون المعرفة؟ الموصولات، الفاظ الموصولات المقتصة والمشاركة، شكون اللي عرفها؟ الصيلة. هنا شكون المعرف؟ هو ماشي يكون رجل هذاك، هذا التعريف. ان اذا المصنف هذا البيت هذا الشطر الاولي للنص على تكلم فيه على المعرب، ماشي معرب، تكلم على المعرب. معنى المعرب اداه التعريف. يقول الامام الحرف تعريف او اللام فقط، هذا المعرب. اما كلمه نمطون هذا اللي ماشي يكون فيه التعريف. دابا هذه نكره، هنا ماشي يكون التعريف. فنمطون اذا اردت ان تعرفه قول فيه النمط. معنى لا بغيت تعرفه قول فيه النمط، نسمع على حرف الاراده. فنمط اذا اردت ان تعرفه فقل فيه النمط. اذا البيت شنو موضوعه هذا؟ البحث في المعرب والمحل التعريف. فين المعرب؟ هو هذا الشرط، هذا الحرف تعريف او اللام فقط، هذا هو المعرب. فين اللي ماشي يكون فيه التعريف؟ نمطون. هذا نمطون هنا ماشي يكون التعريف. من يقولوا النمط صار معرف بالالف واللام. فنمط عرفت قل فيه النمط. معنى عرفت اذا اردت، تسمع على حرف الاراده. فاذا قرات القران فاذا اردت ان تقول، اذا قلتم الى الصلاه، اذا اردتم ان تقوموا للصلاه، تسمع على حرف الاراده. كذلك انا بين البيت في قول الله وقد في قول الامام وقد تزاد، بدي يتكلم على الزائده. لان سلام، لان المصنف المعرف ما تكلمش عليه، ما تكلم غير على المعرف، المعرف ما تكلمش عليه، تكلم على غير في المثال فقط. تكلم على اقسام ال، وخصوصا اقسام ال اللي زايده. معنى ال المعرفه ما تكلمش عليها المصنف. من هنا تالاخر باش يتكلم الامام رحمه الله على اقسام ال الزائده واحكامها. لان كاين الزائده اللي لازمه ومحضه. شوف زائده لازمه محضه، كل الزائده ما عندهاش التعريف، ومعنى محضه ما فيهاش شي فائده زائده، ومعنى لازمه ما تحيدش من الكلمه. ثلاثه شرح ثلاثه. معنى زائده، معنى زائده ما عندهاش التعريف. صافي هذه زائده جواب اللي يقول ما عندهاش التعريف. معنى زائده ما عندهاش التعريف. معنى محضه ما فيهاش شي فائده التعريف. معنى لازمه ماذا الفراقش الكلمه. هذا قول الامام تزاد لازما كاللاتي والانا والذين ثم اللاتي. هذا البيت هذا اللي يتكلم وماشي زائده، لا زائده لازمه محضه من ثلاثه الاوصاف. زائده لازمه محضه هي هذا البيت هذا. وقد تزاد لازما كاللاتي والانا والذين ثم اللاتي. البيت على شيء يتكلم محض. في قول الامام ولد اضطرار كبنات الاوبري كذا وطبت النفس قيس الساري، يتكلم على ال زائده. وزائده ومحضه ولكن ماشي لازمه. في قوله ولد اضطرار على شيء يتكلم زائدة لازمة، لا زائدة المحضة ولكن لازمة، لا ماشي لازمة، مفارقة معنى ماشي فحال هذا الحيز من تما. هي زايدة، معنى زايدة ما عندهاش التعريف. صافي زايدة قول ما عندهاش التعريف، زايدة ما عندهاش التعريف. معنى محضة ما عندهاش فائدة، محضة خالصة، زيادة خالصة. واش فيها شي شائبة من الف من من من من من التعريف ولا شي حاجة؟ ماشي. ومفارقة واش لازمة ولا مفارقة؟ معنى مفارقة ماشي فحالة. إذا طبت النفس يمكن لي نقول طبت النفس يمكن. بناتي أوباري يمكن لي نقول بناتي أوبارة ممكن. هي زايدة ومحضة ولكن مفارقة. هذا البيت ولد اضطرار، هذا الموضوع ديالو. هذا البيت يتكلم على آل الزائدة المحضة المفارقة. بين هذا هل بيت هذا في قول الإمام وبعض الأعلام عليه دخل للمحي ما قد كان عنه نقل كالفضي والحارث والنعماني فذلك والذبح فهسيان. علاش يتكلم الإمام؟ يتكلم على آل زيدة ولكن ماشي محضة. آل زيدة معنى زيدة ما عندهاش تعريف، ما عندهاش تعريف. ومعنى ماشي محضة لا تسمى شي فائدة، ماشي زيادة بوحدة، لأن كاين تسمى شي معنى من المعاني. هي اللي يقولوا لها الزائدة للمح الأصلي، معنى الزائدة لفائدة، لفائدة الاعتبار. هو قول الإمام وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والعمالي والفذك والحفظ. إذا موضوع البيتين أنا من يتكلم الزائدة ماشي المحضة، معنى عنده فائدة. شنو الفائدة ديالها والتعريف؟ لا الفائدة لمح الأصل، احنا بلمح الأصل، هذا الزيادة للمح الأصلي. في قول الإمام وقد يصير على من بالغلبة مضاف أو مصحوب على العقبة، احنا ماشي نتكلموا على أل وزيدة ولكن ماشي للمح الأصلي، زيدة للغلبة. علاش؟ لأن العالم ماشي التعريف أنا ماشي يكون بالعالمية، ماشي يكون بأل، لا التعريف ماشي يكون بالعالمية أو بالإضافة، التعريف هنا باش يحصلوا أو بالإضافة. وقديش مش يكون زائدة للغلبة زين. أما قول الإمام وحث أل مش يتكلم على هذا أل، واش يمكن لها تتحذف ولا ما تتحذفش؟ اش من أل؟ هذا زيدة واش يمكن لها تتحذف ولا ما تتحذف؟ متى تحذف ومتى لا تحذف؟ إذا فهمنا الباب كيف شنو؟ فإذا الباب شنو الحديث اللي فيه شنو؟ المعارف شكونه؟ وآل زائدة. أما آل المعارف ما تتكلمش عليه، معنى أحكام آل التعريفية تتكلم عليها وما تتكلمش، ما تتكلمش. البيت نتي تشوف كيف شنو ولكن ما فيهش، تما يسمع المعرف بأداة التعريفية ربما تفهم راه تتكلم على المعرف بأداة، ما تماش المعرف بأداة التعريفية. معنى كأنه ترجع من الحالة ولكن ما تماش. مفهوم توضح الباب شنو فيها؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ مثلا آل دخول الجنس للصغراق للعهدي، هذه ما تتكلمش على هذه الأحكام، هذه كان خصو مثلا يتكلم عليها ولكن هو ما تتكلمش عليها. مثلا آل التعريفية أثرها في المعرف، أيضا آل التعريفية ماذا تؤثر في المعرف؟ هل تحدث المصنف على ذلك؟ صافي واضح نعم سيدي واضح. المعرف بأداة التعريف لو عبر المصنف يقول ذو الأداة يكون حسان، لو جاب هذه العبارة هي يقول ذو الأداة تحلق العلم الإشارة الموصول، يقول هنا ذو الأداة. معنى ذو الأداة صاحب الآلات التعريفي، لو قال هذه العبارة كم زيادة. إذا العبارة اللي مزيونة بزاف ونقية ومختصرة شنو هي؟ ذو الأداة. شنو فوائدها؟ أولا فيها اختصار، يعني شكون الكلمة اللي مختصرة؟ واش ذو الأداة أو المعرف بأداة التعريف؟ ها؟ الفائدة الأولى الاختصار. الفائدة الثانية أجمع، لأن هذه كلمة ذو الأداة تجمع لك كل شيء، معنى في ما كان شيء أقصر، معنى سواء كان أل غدخلة، سواء كان اللام الداخلة، سواء كان الهمزة الداخلة، هي جامعة. إحنا من نقول ذو الأداة سواء كان الألف واللام أو كان الألف أو كان اللام اللي كان، هذا أجمع. ثم أصدق، شنو إذن أصدق؟ لأن كين أم عند حمير لتكون للعرب، لأن أل عند العرب عند الحجازيين، وهذا القبيلة الحمير شنو عند المعرف؟ أم. فذو الأداة يصدق بها؟ يصدق بها. ولكن لا قلنا المعرف بالألف واللام يصدق بأم ولا يصدق بها، حنا خصتايا ندخلوها. ثم أنسب، شنو أنسب؟ أنسب التراجم، لأن التراجم اللي تقدم شنو تما؟ تما آل عالمية، تما آل عالم، ولكن تما المعرف بالعالمية؟ لا تما آل عالم، وتما شيء المعرف بالعالمية. فإذا ترجم الأحسن شنو هي؟ ذو الأداة. ذو الاداه الفائده الاولى فيها اقصار واختصار معنى قله الحروف. الفائده الثانيه اجمع معنى تجمع الاقوال كلها سواء كان الالف واللام او اللام او الذي كان. الفائده الثالثه اصدق معنى تصدق بام عند هذه القبيله. الفائده الرابعه هو انسب التراجم التراجم السابقه لان التراجم السابقه فيها العالم ما فيه شيء عن المعارض العالميه. ثم المعرف بأداة التعريف البحث كيف خص يكون في المعرف. شكون المعرف؟ لا ما نقول شيء آل غير شكون المعرف معنى الغربي. دابا الباب خص يكون البحث فيها شنو فيها ما هو المعرف واحد ثم المعرف ثم تقسيم آل أقسام آل. هذا هو الأبحاث اللي هنا. شحال كاين هنا؟ ثلاثة. مثلا ما هو المعرف واحد ثم المعرف ثم تقسيمات لآل. هادشي اللي كاين. ثم المعرف اختلفوا فيه واش هو ال واش هو اللام او هو الهمزه. شحال هذه الاقوال؟ ثلاثه. والذي يقول ال فيه قولان كاين اللي يقول الهمزه اصليه كاين اللي يقول الهمزه زيد. بصح شحال الاقوال؟ اربعه. البحث في المعرف فيه اربعه اقوال. القول الاول يقول ال اذا هذا الهمزه ولا ثم هذا القول ال فيه قولان واحد القول يقول همزه قطعيه واصليه واحد يقول لا الهمزه واصليه زايده. شحال هذا؟ جوج. ثم واحد القول يقول اللام وحده المعرف باللام واحد القول يقول لا المعرف بالهمزات ماشي باللام. شحال هذا؟ أربعة. المصنف شنو ذكر هنايا؟ ذكر ال واللام الا ان ال تصدق بالقولين بقى شنو ما ذكرش؟ الهمزه. القول بالهمزه ما ذكروش. هي مساله شحال فيها الاقوال؟ القول الاول شكون؟ ال. ال فيها شحال الاقوال؟ قولان. واحد يقول الهمزه قطعيه واصليه واحد يقول الهمزه وصليه وزايده واحد يقول اللام وحده واحد يقول الهمزه وحده. واضح؟ غنشوف التوجيهات. التوجيه الاول ال بعمتها اي بكليتها كامله وهمزه قطعين همزه قطعيه واصليه همزه قطعين واصليه. شنو الدليل على ان هذا ال هي كلها للتعريف؟ هي مفتوحه هي ال. الرجل الغلام المؤمنون الظالمون الكافرون. شنو الدليل؟ وانها مفتوحه لان لو كانت همزه خاصها تكون من تحت لان يعني الاصل في الهمزه يكون يتقرا من تحت الهمزه. اسمون اضريب الشراب افهام الهمزه الوسطيه الاصل قرا من هذه ما يتقرات. قولوا واش عند الكسر ولا عند الفتحه؟ وهذا دليل على ان الهمزه قطعيه. هذا الدليل الاول. ايوا هي همزه قطعيه ياك وعلاش صارت وصليه؟ لكثره الاستعمال وصلت لكثره معنى دائما ال دائما ال دائما ال دائما ال دائما ال فوصلت لكثره الاستعمال. واضح؟ فهمزه هذه واش هي مفتوحه ولا مكسوره؟ كونها مفتوحه علاش دل؟ على انها قطعيه ماشي وصليه. اما الاصل الهمزه وصليه كيف خص يكون؟ مكسوره الا لعارض تفتح. الاصل ديالها خص يكون مثلا انصر كيفني واش مفتوحة ولا مضمومة؟ مضمومة لهذاك العارض هي كان خصها تكون مكسورة هذه. فهمزة الوصل أصلها أن تكون مكسورة. ها واحد هذا الدليل الأول. الدليل الثاني تثبت مع تحرك اللام. إذا قلت الأحمر الأرض إذا الأرض الهمزة الوصلية باقا تما؟ الهمزة قطعية باقا تما الهمزة؟ لا باقا باقا الهمزة. لان لو كان ماشي قطعي كان مشات حاله. كما كانت شي اصليه ما نخليوش الهمزه التنميه لانك عم تسقط. اذا لحمه ولحمه الحمه مثلا لو كانت الهمزه اصليه كان مشات. علاش؟ لعدم الحاجه اليها. لما ثبتت مع لحمه ومع الارض ومع الاخره علاش دل على انها اصليه. الدليل الثاني. الدليل الثالث هو سلامتها من دعوى الزياده، لان الزياده خلاف الاصل. واش الاصل الزياده ولا خلاف اولا الاصل؟ شكون شكون الاصل؟ واش اصالتها ولا زيادتها؟ اذا لا قلنا قطعيه اصليه نكون تهنينا من هذه الدعوه. ثلاثه ثم ذا نوقف عليها عند التذكر. مثلا نبغي نذكر ونتفكر ونقولوا هل، شوف هل ونقف هنا. مثلا الرجل نقول هل، الغلام نقول هل، معنى هل يجوز لنا ان نقف على ال لاجل التذكر. يعني سيأتي ان شاء الله اقسام الوقت من الاقسام الاقول يكون التذكر. هنا يجوز ان نقف لاجل التذكر. ولو كان الهمزه وصليه ما يجوزش، يعني ما يجوزش نوقف تما. اذا مهما وقفت الا والهمزه قطعيه. على هذه الادله اربعه، علاش يدل هذا؟ وهذا مذهب الخليل. فاذا همزه ال همزه قطعين، همزة قطعين وصلت لكثرة الاستعمال، والأدلة هي ما سمعنا. باين هذا القول هذا؟ قولوا هذا القول. القول الثاني شي يقول؟ الذي يقول آل كاملة ولكن الهمزة همزة وصل. القول الثاني يقول آل بجامعها للمعارض للتعل، والهمزة ديال شنو؟ قضيه قطعيه لهنا وصليه. الا ان هذه الهمزه هذه وصليه زايده قبيل لما كانش كان اصليه، لان هذه همزه وصليه وزائده. لا، همزه وصليه زايده. واش زايده على الوضع او زايده في الوضع؟ لا، زايده في الوضع ماشي زايده على الوضع. هي همزه وصليه زائده في الوضع. معنى مي بغينا نعملوا ال وضعناها من حرف الاصليين ومن حرف زائدين. معنى مي بغينا نعدلوا، مي بغينا نعدلوا المعارف، مي كونه كونه من حرف الاصليين وهو اللام، وكونه من حرف زائدين وهو الهمزه. بخلاف الاول، القول الاول كونه من حرفين اصليين، كونه من همزه قطعيه وكونه. اما هذا تكون المعارف دابا الا آل كاملة. آل كاملة. إلا أن آل كاملة الهمزة زايدة في الوضع، ماشي زايدة على الوضع. والزايدة في الوضع أو لا زايدة على الوضع؟ زايدة في الوضع. معنى زايدة في الوضع، مي بغينا نعدلوا المعرف، كونه من أصليين ومن حرف زائدين، كونه من اللام وكونه من لا. ظهر الفرق؟ هذا هو. إذا هنا واش هي زايدة على الوضع أو لا زايدة في الوضع؟ ها؟ زايده في الوضع. هنايا اذا يمكننا نعتدوا بها، نعتدوا لان هي هي تدل على التعالى، هي هي معتد بها. واش هي زايده على الوضع او لا زايده في الوضع؟ معنى اذا المعارف ما يمكنش الا ما كانش هي، هي داخله في التعالى. فالتعريف يتكون من اللام ومن الهمزه. واش هي زايده على الوضع او لا زايده في الوضع؟ اذا معتد بها ولا ماشي معتد بها؟ معتد بها. معنى خصها تبقى تام. واضح دابا؟ واضح. هذا القول الثاني. بنوا هذا القول هذا للامام سيبويه. اذا ماذا يقول سيبويه؟ ال للتعريف كامله ولكن الهمزه وزيده. الا ان زيده واش على الوضع او لا زيده في الوضع؟ اذا كذا كان زيده في الوضع، واش هو معتد بها بالتعريف؟ صافي. يمكننا نحذفوها؟ ما يمكنش نحذفوها. خلصنا نخليوها تبين. بين هذا القول هذا؟ هذا القول الثاني. باين؟ هنايا مع حالا الدور ديالها بحال حروف المضارع. مثلا هنا يضرب. اليا علاش تدلو؟ على المضارعة، على الغيبة. إذا هنا زايدة هي حروف المضارعة زايدة على الفعل. ولكن لابد منها. والزايدة على الوضع ولا زايدة في الوضع؟ إذا ما يمكنش نستغناو عنها. مثلا حروف المضارعة يضربوا تضربوا أقولوا ضربوا، هنا الفعل الحروف الأصلية هي الضرورة، ولكن الحروف المضارعة زيدة على الكلمة، ولكن لابد منا واش زيدة في الوضع أو زيدة على الوضع؟ في الوضع. إذا نعتدوا بها ولا لا نعتدوا بها؟ هذا معناه هو بحال هيك. فهمت التقرير هذا؟ واخا. القول الثالث، القول الثالث اللام بوحدة، شكون المعرف؟ فإذا قرأنا الآن الحرف تعريف، حنا هذا الحرف تعريف، الحرف تعريف نقلها بقولين، فيها القطعية وفيها الوصلية. الآن مش نقول اللام فقط، شكون باش يكون المعرف؟ اللام فقط. معنى غلام كيخص نقول نجيب شي آل، نجيب غير اللام، نجيب غير اللام، غير اللام وحده. إلا أن هذا اللام هذا كيف خصنا نقوله الغلام، الغلام نجيب اللام ساكن، لأن لا سيغنا وكسرناها ماشي لتلتبسنا بحرف الجر، لا فتحناها باش ماشي لتلتبسنا بلام الابتداء، ولا ضمناها قلنا الغلام هذه ما عندناش، ما عندهاش الناظر، قلنا مشكل. شكون المعرف هنايا؟ اللام. كما شي نطق الغلام، الغلام أيضا، الغلام أيضا ماشي نطق. يمكن لي نكسرها؟ لا. علاش ما نكسرهاش؟ باش يولي لي غلامين، ما يولي لي غلام ماشي يولي حرف الجر. لا عملت لا لا غلام باش ماشي تلتبسي؟ لبسي الابتداء، نقول له غلام بالضمة ما عندهاش الناظر، إذا خصني نخليها ساكنة. العرب تبتدئ بساكن؟ شنو خصني نجيب؟ نجيب الهمزة الوصلية. إذا لماذا أتينا بهمزة الوصلية؟ عندها شي دخ في التعريف. فإذا الهمزة هنا واش زيدة في الوضع أو لا على الوضع؟ إذا هذا إذا فهو المعرف. شكون المعرف؟ اللام. كيف نهي هذا اللام؟ ساكنة. هي في الحقيقة قصد تكسر، ولكن قالت تلتبس بحرف الجر، انفتحوها قالت تلتبس بلام الابتداء، انضموها الضم ما عندوش النظير، إذا خصها تبقى ساكنة. ساكنة العرب ما تبداش بالساكن، إذا نضطر نأتي بالهمزة الوصلية. لماذا يجبنا الهمزة الوصلية؟ للابتداء بالساكن. فهمزة الوصل، فالهمزة هنايا لا علاقة لها بالتعريف، عندها شي علاقة بالتعريف؟ والزيدة في الوضع أو لا على الوضع؟ في ظهر الثمرة هنايا هو اللي قلنا قام الغلام. شوف قام الغلام، من قل قام الغلام؟ على مذهب الخالد خصنا نكتبوا تما الهمزة، خصنا نكتبوا الهمزة. علاش نكتبوا الهمزة؟ لأن الهمزة قطعية وصلت لكثرة الاستعمال. على مذهب السيبويه نكتبوا الهمزة، علاش؟ لأنها زيدة في الوضع. على مذهب الثاني نكتبوها، ما عندنا علاش، ما عندناش من قويها، لا عندنا باش نبداو. هنا هذا البند الثمرة، الثمرة هو من قل قام الغلام، واش نكتبوا آل لا نكتبوها، واش نزيدوا تما الهمزة ولا نكتبوها؟ على مذهب الخالد والسيبويه، علاش؟ لأن الهمزة دخلة عند الدخ في الوضع، إما قطعية وإما وصلية، ولكن على هذا المذهب هذا غيكون غير اللام بحده، ما تكتبش تما ما تكتب بان الثمرة، الثمرة الخلافية بانت، بانت في كتابة الغلام عند ابتدائنا بكلمة قبلها، قام الغلام، إن الغلام في الغلام، بحال هذا الأمور. ما كان لك العنا باش نبداو، واش نعملوا الهمزه تما ولا ما نعملوهاش؟ معناها بالدارجه واش نعملوا الالف، ديك الالف اللي تما واش نخليوها؟ على مذهب القول ديال الخالي الواسيبوهي كتبوا، على المذهب الثاني صافي. هذا القول الثاني. الثالث، القول الرابع الهمزه بوحدها، هذا ما تكلمش عليه المصنف، هذا القول المواخذ. شكون المعرف؟ الهمزه. فين كيفاش نقول؟ ماشي نقول الغلام، غنقول أغلام، أغلام هيدا، هذا هو المعرف أغلام. شكون المعرف هنا؟ الهمزة. أغلام، أغلام. ما هو المعرف هنا؟ الهمزة. كاين شي إشكال هنا؟ كاين الإشكال. شنو؟ التبست آ المعرفة بهمزة الاستفهام، وقع التباس بهمزة الاستفهام وبهمزة المعرفة. خصنا نميزوا بيناتهم. شنو خصنا نجيبوا؟ اللام. إذا اللام شنو الدور ديالها هنايا؟ للفرق بين همزة الاستفهام وهمزة التعريف. من قم قام الغلام، نكتبوها؟ نكتبوها. لأن الهمزة المعرفة اللام هو الفاء معنى لابد منه. هذه اللام واش هي زيدة في الوضع أو زيدة على الوضع؟ لا زيدة على الوضع، لأن الهمزة وحدة زيدة على الوضع، والزيدة في الوضع أو زيدة على الوضع؟ لا زيدة على الوضع. لا لا هذيك ما تدورش، هذيك عندها فائدة ما نستغلوا شيء، لأن الفائدة ديالها لا حيدناها، الفائدة تعطلت، الفائدة ديالها مصمغة. هذه قبيل كان الابتدائي بالسكينة عندنا باش نبداو، وهنا التمييز لابد نبقى تما. الفائدة عندها ماشي زيادة على الوضع، زيادة ماشي زيادة في الوضع، زيادة على الوضع هذا. نتي سي لأن الفائدة ديالها دائما هذيك، ماذا حيدتش الفائدة؟ لا، لأن لا زولت لم يوقع التبس بالهمزة ديال السين، تبقى دائما. هذه شحال الأقوال؟ أربعة. ال بعمتها فيها قولان، ثم اللام، هذا قول الإمام رحمه الله، الحرف تعريف أو اللام فقط. هذه كلمة أو هنايا واش للاختي القول الذي يقول أو الاختيار والشك أو للتنوع؟ أو للتنويع، معنى لتنويع الخلاف، أي القضية فيها خلاف، أو هذه لتنويع الخلاف، المسألة خلافية. هل المعرف وعلماء البلاغة شنو يقولوا؟ المعرف باللام وكونه باللام. علماء البلاغة شنو عندهم؟ عندهم اللام وكونه باللام. أفيدت بن الثمرة معنى لا بغينا نكتبوا، واش نقولوا المعرف بالالف واللام أو العرف باللام؟ لكن اللام بوحدها نقول المعرف باللام، ولكن بجوج بهم كيفاش نقول بالالف واللام؟ مثلا واش النطق هيدا المعرف بال او المعرف بالالف واللام؟ مثلا مشينا على مذهب الخليل، لا بد نقول المعرف بال، ما تقولش بالالف واللام، قول المعرف بال. ايضا ما تنطقش بالالف واللام، قل المعرف بال. هذا على مذهبي. المذهب التبوهي ماشي هي زايده وعندها الدخل في التعريف، نظرا لي عند الدخله في التعريف قول المعرف بال، ونظرا لانها زايده قول المعرف بالالف واللام. على مذهبي اللام وحده المعرف بالالف واللام، غنقطع يقول باللام، واذا تجيب الهمزه معها لان ابتداء الهمزه السكن. هذا قول الامام رحمه الله، الحرف تعريف او اللام فقط، فلا معرفة تعرفك في النمط. علاش غنسكن دابا على المعرف؟ فين المعرف هنايا؟ نمط. هذه كلمه نمط هذه هي النكره، ما يدخل عليها ال يولي معرف. وكنا نتكلموا في قول الإمام قابلوا ال زيد مؤثرة شنوياش التعريف. إذا ال هذه خصها تكون تؤثر التعريف. وشكون الأصل؟ واش ال ضد التعريف أو ال زائدة؟ شكون الأصل؟ لا التعريف، لأن الأصل في الكلمة أن تكون لها دلالة. ما هو الأصل؟ واش ال الزائدة أو ال المعرفة؟ علاش؟ لها دلالة. اما نعملنا ال زايده ما عندهاش دلاله، معنى عطلت كلمه على فائده على معنى. فالاصل هي انها معرفه. علاش الاصل هي معرفه؟ لان الاصل في كل كلمه ان تكون لها دلاله. وال الموصوله لا، هذه قسيمه المعرفه، هذه قسيم اخر، قسم مستقل، هذا اسم هذا، هذا قسيم معنى بحث اخر، هذا ال المعرفه ما لا لها أصالة مستقلة، والموصولة أصالة مستقلة، كل له أصالة. الزائدة اللي ما عندهاش الأصالة. آل الموصولة ماذا؟ لها أصالة مستقلة، وآل المعرفة مستقلة، وآل الزائدة ما عندهاش. هل آل المعرفة هذه إذا دخلت الكلمة تعطي آثار؟ شنو اللي تعطي الآثار؟ إما تعرف العهد وإما تعرف الجنس، إما تعين الفرد وإما تعين الجنس، واحد من جوج. شحال عندها الفوائد؟ إما تعين الفرد وإما تعين الجنس. شنو تعين الفرد؟ مثلا ديك الحصة المعينة نعرفها، شكون يشير إليها؟ آل. أن آل تشير إلى حصة معينة في الخارج، قد تكون واحدة، قد تكون جوج، قد تكون ثلاثة، مع النهار قد مثلا يكون رجل، قد يكون رجلان، قد يكون رجال، المهم غير حصل معين. شحال في هذه الأقسام هذه؟ هذه فيها ثلاثة، فيها العهد الذكري وفيها العهد العلمي وفيها العهد الحضور. هذه الذي تشير إلى الحصة المعينة في الخارج على الأفراد المعينة في الخارج. هل في هذه الأقسام؟ ثلاثة. إما عهد ذكري، عهد علمي، عهد حضوري. ثلاثة. وهي واش تعين الحقيقة أو لا تعين الفرضة؟ تعين الفرضة معنى تعين الأشياء الخارجية ماشي الأشياء اللي في الدين، لا تعين الأشياء الخارجية. شحال في هذه الأقسام؟ ثلاثة. عهد حضوري، علمي، عهد ذكري. شنو العهد الذكري؟ ليكون تقدم المذكور، معنى تقدم معهود ونأتي بأل تشير إليه، هذا هو العهد الذكري. ما هو العهد الذكري؟ تقدم معهود فنأتي بآل نشير إليه. يتقدم شيء نأتي بالضمير الغيبة يعود عليه. حال هذا في الضمير الغيبة نأتي بضمير، نقول مثلا جاء رجل فأكرمته، إذن هو علاش يشير؟ رجل. جاء رجل فأكرمته رجلا، هذاك أل تشير إلى الرجل السابق، هذا هو العهد الذكري. علاش نقولوا العهد الذكري؟ هو عهد خارجي مذكور سابقا، معنى تقدم هذاك المعهود تقدم، جاءت أل قلنا أشير بعقلك إلى ما تقدم. لا، العهد الذكري هو اللي يكون تقدم. واضح نعم سيدي؟ واضح. وهذا كثير في القرآن، منها قوله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، شوف إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، شكون رسولا؟ سيدنا موسى. فعصى فرعون رسولا سابقا. وفي قوله تعالى إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، أي ما في بطني محررا وليس ما في بطنه، وليس ما في بطني. إذن إشارة إلى ما تقدم. شنو ما تقدم؟ ما في بطني، لأن هذا الذي يتقدم ذكره إما أن يكون هكذا صريحا وإما أن يكون كنائيا. فالمذكور المتقدم يتنوع لنوعين، إما أن يكون صريحا هو إنا أرسلنا رسولا، ويكون كنائيا حما في بطني، لأن ما كناية عن المذكر ماشي كناية عن المؤنث، لأن الذي يخدم البيت يكون مذكرا. واضح نعم سيدي؟ اش من عهد هذا؟ معنى ذكري تقدم ذكره. كاين عهد علمي. شنو كلمة العهد العلمي؟ العهد العلمي هو ذيكون بين المتكلم وبين المخاطب داكشي معروف، المتكلم يتكلم مع السامع، اللي يتكلم معه هو راه يعرف علاش يهضر. ذلك معهود ومعروف فيما بينهما في علمه وفي عهده وفي ذكره. مثلا القرآن ماشي يتكلم ويقول لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شكون المتكلم هنا؟ الله. شكون المخاطب؟ العرب، الصحابة. مثلا الصحابة اللي عرفوا هذه الشجرة، إذن آل تشير إلى ما كان معهودا عندهم. مثلا قل أنا مشيت للسوق، شوف مشيت للسوق، هذا مشيت للسوق، إحنا الآن السوق هذا معروف عندنا، أما يسمع مشيت للسوق أو مشان قصار هنا الإنسان قال يقول لك أنا هوافنا المدينة. إذا المدينة الآن بالنسبة للقصر الصغير المعهود هو طنجة، معهودة بين المتكلم والمخاطب هي طنجة. ونطلع في هاد الناس دعين هاد الجهة اللي يقول لك وهلكتني لك العقبة. إذا هلكتني لك العقبة، وشكون العقبة؟ العقبة هذه اللي طول عين شوكة. إذا المعهود بيناتهم هو هاد العقبة هذه. واضح نعم سيدي؟ شو يقولوا له هذا العهد؟ العهد العلمي. علاش يقولوا العلمي؟ لأنه معلوم بين المتكلم والسامع، يقدر يكون يعرف هذا ويقدر يكون يعرف هذا. إذا إذا كان المتكلم يعتمد على علم المخاطب يكون هذاك معلوم. فقل الله تعالى إذ هما في الغار، شكون المتكلم هنا؟ الله جل جلاله. شكون المخاطب؟ الصحابة أو العرب؟ ذي يعرفوا هذا الغار هما؟ إذا ألس مش يكون؟ العهد العلمي. ما علاش يقولوا العهد العلمي؟ لأنه معلوم بين المتكلم والمخاطب. هذا بحال هذا المدني سيد المدينة معروفة اللي ولا شنو يكون قال للعهد زيد الحضوري. فين قال العهد الحضوري؟ هو اللي يكون حاضر قال هيدا يكون حاضرا في هذا الزمان او حاضرا بالحس. تقول له القرطاسه، معنى القرطاسه خذ ديك القرطاسه اللي تشوفه. الكتابه معنى خذ ديك الكتاب، والكتاب اذا حاضر تقول له الكتاب، يتبر انت الكتاب وتهزو. اذا هذا حاضر معنا، قول الكتاب بيناتنا، قول له الجوهر المكنون الكتاب. اذا صار الكتاب، اذا صار الكتاب والكتاب حاضر بينه، هذا الحضور. الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم. النهار ايش قال؟ عرفه. اذا اليوم ذلك اليوم عرفه، هذاك ديك النسبه من ديك الوقت. اما بالنسبه لعهد علمي دابا، لان احنا دابا ماشي حاضر، انا بعد عني. بالنسبه من الوقت ديال النزول شنو كان؟ حضور. ولكن الان ماشي عهد حضور. فهمنا؟ اذا قال اذا كان يشار بها الى الحصه المعينه. هل يشار بها الى الحصه المعينه؟ يعني القطعه الخارجيه المعينه. شحال هذه الاقسام؟ ثلاثه. في عهد ذكري، عهد علمي، عهد ضافي. هذا العهد بالثلاثه عند علماء البيان يقولون عهد خارجي. هذا بالثلاثه شيء تسمى عند علماء البيان العهد الخارجي، في الذكري وفي العلمي وفي الحضوري. هذا بالثلاثه يقولوا البيانيون علماء البلاغه يقولوا له هذا عهد خارجي. في العهد الخارجي في اقسام ثلاثه. والنحات، علماء النحات، علماء النحات العلمي يقولوا له ذهني. العهد العلمي هو اللي تحت الشجره، النحات يقولوا هذا عهد علمي وصحيح. عهد علمي معلوم وعهد ذهني في الدين. فعلماء النحت ماذا يسمون العلمية؟ بالذهن. وعلماء البلاغة كل شيء يسموه خارج. هذا قول الإمام رحمه، هذا قولنا. قال تشير بال أشكل العهد، تشير إلى الحصة المعينة. معنى الحصة أي قطعة معينة خارجية. هذه الحصة المعينة فيها ثلاثة من الأقسام. عاد نعملوا للذكرية، العهد الذكرية هي الثلاثة اللي يقولوا لها العهد. ثم العهد ينقسم الى ثلاثه اقسام. هذا القسم الاول. القسم الثاني تشير الى الجنس. قبيل كان تشير الى العهد، الى الحصه. لا دابا تشير الى الجنس. اذا قلت تشير الى الجنس، فيما تقدم تشير الى افراد خارجيه. الان ماشي تشير الى افراد خارجيه، تشير الى الجنس. الجنس ماذا نعني به؟ حقيقه في الدين، ماهيه في الدهن. أن تشير بل إلى ماهية، إلى ماهية ذهني، شي حاجة في الذهن. واضح؟ واضح. هذا أن ماشي تشير إلى الحصة، لا تشير إلى الماهية الذهنية. هل تشير إلى الماهية الذهنية؟ هذه غنقسموها إلى ثلاثة أقسام بحال اللي قسمنا ما تقدم. إما نشير إلى الماهية بقطع النظر عن أفرادها، نشير غير الماهية. واش نظر من الأفراد؟ لا ننظر إلى الأفراد. شو يقولوا لهذه؟ هذه يقول أل للحقيقة وأل للماهية والأل للطبيعة. تسمى أل للماهية وأل للحقيقة وأل للطبيعة. شنو؟ تشير إلى الماهية فقط وما تنظرش إلى الأفراد. وهذه فيها تكون في الغالب في الحدود. مثلا إذا بغي العرف أنت الفاعل، تقول الفاعل كذا كذا. العرف الصلاة، أي الصلاة كذا كذا كذا. العرف الزكاة، الزكاة كذا كذا. العرف الحج، الحج كذا كذا. العرف الإنسان، الإنسان كذا كذا. العرف البغل، البغل كذا كذا. العرف النحو، النحو شغل تكون ديك النحو، الكلام، الصلاة، الزكاة، ديال شنو؟ للجنس. من نوع الجنس؟ ما هي؟ كاين شي نظرة إلى الأفراد؟ هنا نظر إلى حقيقة الصلاة وإلى حقيقة الفاعل وإلى حقيقة المبتدا وإلى حقيقة، لا ننظر إلى الأفراد، لأن الأفراد داكشي ما يحصلش. فهمنا هذا الموضوع هذا؟ هذا كذلك ما يدخل في الكليات. ما يدخل مثلا انت الانسان نوع والحيوان جنس، ما يدخل من تتكلم على الكليه شي يكون الي لشني للجنس، ولكن الي الحقيقه، هذه الي الحقيقه. هذه اذا متى تكون الي الحقيقه؟ هي ما يكون ال في واحد المحل من بحث الكليات أو من بحث المحدود، يكون تكلموا على المحدود، معنى الدخل على المحدود يعني الدخل المعرفات على المعرف في التعريف في المناطق. شو يسمى هذاك؟ الحقيقة. لأننا إذا بغينا حنا نعرفوا الكلام نقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد، واش ننظر للجزئيات أو ننظر إلى حقيقة الكلام الذهنية؟ صافي فهمنا هذا النوع هذا؟ إذا هذه الجنسية ومن نوع إيش؟ معنى نشير بها إلى الماهية، ماذا الضوء ما ننظرش إلى الأفراد، غير الماهية وحدة بقطع النظر على الأفراد. واضح؟ فهمنا؟ واضح. هنا نشير إلى الحقيقة مع بن مع جميع الأفراد، غننظر للحقيقة ولكن واش الحقيقة وحدة ولا مع جميع الأفراد؟ شو يقولوا لهذه؟ يقولوا لها آل استغراقية. إذا نظرنا إلى آل وآل إلى جميع أفرادها ماذا تسمى؟ استغراقية. وبين كلمة استغراق لأن تستغرق جميع أفرادها، وهذا الاستغراق إما يكون حقيقي وإما عرفي، قد يكون استغراقا حقيقيا وقد يكون عرفيا. حال يكون استغراق حقيقي مثلا يكون استغراق على حسب الواقع، ما يقول إن الإنسان لفي خسر، هل إن الإنسان لفي خسر ماذا قصدنا؟ جميع أفراد الإنسان، والدليل هو الاستثناء إلا الذين آمنوا. واش قصصنا طائفة دون طائفة؟ في ما كاينش إنسان ما دام ما عندوش الإيمان والعمل الصالح إلى آخره خاسر. هنا واش نظرنا لحقيقة الإنسان الحي والناطق أو الحقيقة مع الأفراد؟ والأفراد واش في جهة دون جهة ولا جميع الأفراد؟ شو يسمى هذه؟ واش من استغراق؟ حقيقي. كاين ماشي يكون استغراق ولكن عرفي، ماشي تقول انت الملك جمع العلماء، الملك جمع الوزراء، الملك جمع الولاة، الملك جمع المقدمين، الملك جمع رؤاس المجلس العلمي مثلا. هنا هذا جمع العلماء وجمع المقدمين وجمع الوزراء، واش الوزراء الدنيا؟ واش العلماء الدنيا؟ اش من علماء؟ هذه اللي العرف، هذا استغراق عرفي، هذاك ما يتعلق بالبلاد. صافي مثلا قل المالك جمع الفنانين، بحال هذه العباره. اذا الفنانين ديال البلاد هل ماشي يكون هذه استغراق وجميع الافراد، ولكن الافراد البلاد ماشي الافراد الدنيا، افراد البلاد. هذا الشيء يقولوا له استغراق عرف. باين هذا؟ كاين استغراق اللي ماشي يكون ادعائي، كاين استغراق حقيقي كما تقدم، ولكن كاين استغراق يقولوا له ادعائي. بحال استغراق ادعائي، واحد الانسان عنده الخصال مزيانه، ما كاين حتى واحد معنى الخصال كامل، نقول له انت رجل علما، انت رجل فضلا، انت رجل كرما، انت رجل اخلاقا، معنى الاخلاق اللي عند الناس كامله اجتمعت فيه، ما تفرق في غيره الشماعة فيه. إذن أنت كل الأخلاق، بعد الأخلاق كلها فيه، هذه واش حقيقية ولا ادعائية؟ هذه هذا ادعاء، معنى ادعينا بأن كل شيء فيه مبالغة. هذا قال إذا كانت نشير بها من بل إلى الجنس مع جميع الأفراد، لأن الجنس ما تنساهش، اعمل الجنس نشير إلى الجنس مع جميع الأفراد، ما نعملش الأفراد وحدة، لا نشير إلى الجنس مع جميع الأفراد. شغل تكون هذه؟ استغراقية. هنا نشير إلى الجنس، شوف نشير إلى الجنس ولكن مع فاقدين مبهمين. كاين الجنس وكاين الافراد، واش الفرد معين؟ لا، لان لا كان معين تكون احاديه. جميع الافراد لا، باش يكون ساقط لا فرد ولكن مبهم. نشير الى فردين، ولكن واش الفرد معين او لا مبهم؟ لان لا كان معين شغل يكون تكون عهديه، لان لا كان يكون عهد يكون معهود، ولكن جميع الافراد مش يكون لا هذا فرد ومبهم. هذه اللي يقولها الجنسية، هذه تسمى الجنسية، هذه هي اللي يقولها الجنسية. فحاجة من يقول وأكله الذيب، إذا وأكله الذيب، الله يقول وأكله الذيب، هما اللي يقولوها وأكله الذيب هنا يا. واش يقصدون جميع الذئاب؟ لا، يقصد جميع الذئاب لا، لأن يقصدون جميع الذئاب يكون الصغر، هذا مستحيل. واش رجل واحد ماشي ياكله الذئاب الدنيا كاملة؟ إذا الصغر ما كاينش. يقصدون الحقيقة؟ لا، لأن اللي ياكل الفرد ماشي الحقيقة. واش يقصدون الحقيقة بوحدة؟ الحقيقة الذهنية الحيوان المتنسون؟ لا لا، الحيوان المتنسون حقيقة ذهنية ما تقولش. شنو خص يكون؟ فرد عندهم معين. سيدنا يعقوب يعرف الذيب الفلاني اللي كل ولده، اذا قالوا له واحد الذيب كلو ما نعرفش من ذيب، شغل يكون هذاك تشير الى الجنسي مع فردين مهمين. هذيك شنو يقولوا لك؟ الجنسيه. شحال تصبحوا الاقسام هنا جميعا؟ سته، ثلاثه في الحصه المعينه وثلاثه الجنسيه. الحصه المعينه فيها ثلاثه، شنو الحصة المعينة؟ قطعة خارجية عن الذهني، فيها العهد الذكري، فيها العهد العلمي، فيها العهد الحضور. اللي الجنس هذيك فيها ثلاثة، شنو؟ إما حقيقة بلا أفراد، معنى الماهية فقط، وهي اللي يقولوا لها الحقيقية الطبيعية. كاين اللي نشير بن إلى جميع الأفراد، شنو اسمها هذه؟ ساقية. وإما نشير إلى فرد ومبهم. هذا قول الإمام رحمه الله. الحق بتعريف أو اللم فقط، فنمط وعرف تقل فيه النمط ما قال الإمام. وقد تزاد، باش نبداو نتكلموا على الزائدة. الآن فرغنا من المعرفة، الآن باش ندخلوا في الزائدة. الزائدة بأبحاثها، هل الزائدة فيها أقسام؟ كاين الزائدة محضة لازمة، زائدة محضة لازمة. معنى زائدة تعريف ما كاينش، معنى محضة ما عندهاش شي رائحة الفائدة، معنى لازمة غير مفارقة. هذه في لتكون في بعض الأعلام وتكون في الموصولات، وقيل تكون في الآن، في الآن معنى ثلاثة المواضيع عنده. هذه الزائدة اللازمة المحضة في لتكون تكون في بعض الأعلام، هيدا تكون في بعض الأعلام، وتكون في اسم الإشارة الآن، وتكون في الموصولات الذين واللاتي. هذا قول الإمام. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين واللاتي. مواضع زيادة المحضة اللازمة، هيدا قول بعض الأعلام، الموصولات، الآن. شحال هذه؟ ثلاثة. هذه المواضع ديالي، هذا المواضع اللي يكون دائما زايدة، منها الموصولات فيما كان الذي، التي، الذين، اللتان، اللاتي إلى آخره. في اللغة الفصحى، لأن كاين اللغة الذين كذا، حنا في اللغة الفصحى وماشي في المشارك لا، مثلا من هذه ما عندها دخل لها. هذا المواضع هل الزياده لازمه في فايش في اللغه الفصحى؟ الزياده في اللغه الفصحى، لان كاين اللغه لدينا وكاين اللغه لذي وكاين اللغه لاتي، لا في اللغه الفصحى. فاذا ال الموجوده في الموصولات ما لا هي زائده، شنو زياده؟ محضة ومعنى لازمة تفارقها. علاش هي زائدة؟ لأن التعريف ما حصلش بها. باش حالة التعريف بالصيغة هذا الذين واللاتي. إذن الذين إشارة بن إلى الموصول المذكر الجمع، اللاتي إشارة بن المؤنث، اللات هذا عالم، لأن هذا العالم قد يكون منقولان وقد يكون مرتجلا، تكون في العالم المنقولي وتكون في العالم المرتجلي. العالم المنقول كاللات والعزة واليسع. إذن ألف اللات، اللات اسم صنم، والعزة اسم صنم، واليسع اسم شخص. من هل اللي موجودة في اللات والعزة وفي اليسع هي في أعلم؟ ولكن واش أعلم مرتجلة ولا منقولة؟ منقولة. وهي الزائدة تحيد من ثم ما تحيدش. إذن أل تكون زائدة في بعض الأعلام. شنو هذه الأعلام؟ واش منقولة ولا مرتجلة هذه؟ منقولة. علاش؟ لأن اللات من اللاتية لوتس مفاعل في الأصيلة، العزة المذكر ديالو الأعز، الياسعة الأصيلة مضارع، وسع يسع. إذن هذه زائدة محضة لازمة وما فرقش. فين هي؟ في بعض الأعلام. مش من أعلام؟ منقولة. كين تكون في بعض الأعلام المرتجلة معنى خلقت معها هي السموؤل. فالسموؤل هذا اسم شاعر يهودي المدحيجي معنى خلقت معها هذا. والسموؤل سبق له لوش استعمال هذا هو. ثم الآن الآن فيها هذه خلاف. كي اللي يقول هذا اسم زمن، واللي يقول اسم زمان هذا الآن اختلفوا في العلة البناء. قيل مبنية بمعنى أل، وقيل مبنية لأن هي جامدة ما فيها تثنية ما فيها جمع، وقيل هي مبنية لأن فيها المعنى الإشارة تشير كأل، تشير حال الحرف الذي يدل على الإشارة فعلى هنا لي. إذن الآن شنو هي؟ اسم زمان، وألفه دائما زيدة. وعش مبني؟ إما لتضمنه معنى أل، وإما لأنه جامد علة الجمود ما عنده شيء ما عنده تثنية ما عنده شيء جمع، وقيل لأنه كاسم الإشارة. واضح العبارة؟ شنو؟ كيف إشارة؟ كجمهور يعني إذا دابا هو جاب هنايا على أنها ما فرقش، إحنا عاد نقشوها. يعني هو متصل بها على أنها ماذا فرقش. إحنا دائما نقول الآن، جئت الآن، صمت الآن، كلت الآن، درست الآن، دائما يمكن هذاك في الشعر ضرورة ولا شيء، هذا ذكر على أنها من لماذا فرقش، ويمكن هذيك اللغة ماشي صحيحة بحال الذين مثلا. إذن هو المصنف ذكرها على أنها من لازم. إذا تكون دائما الآن، فالآن اسم زمان مبني لعلة بنائه تضمنه معنى آل، وقيل علة بنائه الجمود معنى الجمود ما يتصغرش ما عنده ما تثني ما عنده جمع، وقيل علة جمودي لأنه حسم الإشارة علة الحر شعلي الأقوال. ولكن هذا عجيب، كيف ألف زائدة ولكن بنية لتضمنه معنى آل؟ هو الزائدة ولماذا بنية لتضمنه معنى آل؟ هي هيفة. هذا القول الأول. القول الثاني يقولوا ودي هذا الآن هنا بمعنى هنالك إشارة، وإذا لكان هنا هنالك لماذا بنيت؟ لأن اسم إشارة. وقيل لا، هذه كلمة آنا في حال قلت لبنسة آنا نكرة دخلتها أل التعريف والتعريف الخضر، وهذا هو القول الصحيح. آنا معنى الآن، آنا أي هذه اللحظة، ثم دخلت عليه آل التعريف. مش يكون التعريف حال اليوم أكملت آل الحضور، ومش يكون كلمة معربة، مش يكون الفتحة الظاهرة في آخره الضرف هذا حال صمت اليوم. مش حال صمت الأقوال هنا لا تسا. قيل اسم زمان وألف زائدة، وقيل اسم الإشارة وألف زائدة، وقيل لا آل للتعريف وهو آل النكرة دخلت عليه آل المعرف، وهذا هو التحقيق. واضح؟ معنى إذن المصنف مثل بالآن ولا ينبغي له أن يمثل هذا التمثيل مشاع على قول المرجوح ماشي قول صحيح. فالتمثيل المصنف رحمه الآن واش قول فاصح راجح أو لا ماشي راجح؟ ماشي راجح. تحقيق شنو هو؟ آل التعريف بمعنى الحضور. هذا قول الإمام رحمه. شنو قلنا دابا؟ الزائدة. شنو زائدة؟ المحضة واللازمة. شنو مواضعها؟ بعض الموصولات واسم الزمن في الآن وبعض الأعلام. والأعلام فيها المنقولة وفيها المتجلة. المنقولة هو اليساعة واللات والعزة، والمرتجلة السماوات. ثم الآن ماشي نقراو الزيدة، ولكن زيدة محضة نعم، ولكن لازمة ولا مفارقة؟ ها؟ ما؟ مفارقة. هي عندها ثلاثة، عندها بعض الأعلام كالأوبة، وعندها التمييز طيبة النفس، وعند الحال الأولى في الأولى. شحال هادو؟ ثلاثة. فال الزائدة المحضة ولكن مفارقة، تكون في ثلاثة المواضع. ما هي المواضع؟ في التمييز، وفي بعض الأعلام، وفي الأحوال، في بعض الأحوال. أما في بعض الأعلام بنات أو بارة، هذه بنات أو بارة، هذا عالم، هذا اللي فيه زيدة زيدة ولكن مفارقة، يمكن نقول بنات أو بارة. وعلاش زدناها؟ لأجل الضرورة. وشنو الضرورة؟ لأن القصة ما جاء أوباري أوباري برا أرى مكسورة، لأن لما جبناهاش مش يقول لي أوبارة مفتوحة مش تخالف القافية. شنو السبب اللي كسرنا اللي جبنا الألف واللام؟ باش نحصلوا الكسرة، لأن أوبارة ممنوع من الصرف. لكن ممنوع من الصرف واش تقول أوبارة أو أوباري؟ أوبارة. حنا بغينا الكسرة باش نوافقوا القصة، باش نوافقوا القافية. شنو خصنا ندخلوا؟ آل باش نجيبوا الكسرة. فإذا الآل هنا مفارقة وليس زدناها لأجل الضرورة. كذلك طيبة النفس، يعني النفس هذا تميز طيبة نفسا وليس زدناها لأجل الضرورة، لأن يعني الضرورة شعرية. شحال هذو؟ جوج. كاين ادخلوا الأولى في الأولى. معنى ادخلوا الأولى أي ادخلوا مرتبين، لأن أولى أي مرتب. هذا هنا كاين هذا الحلال. هذه المواضيع الزيادة غير زيادة غير لازمة، هذه زيادة لازمة وغير لازمة. شحال فيها؟ ثلاثة. عند بعض الأعلام كبنات الأوباري، وعند التمييز كطيبة النفسي، وعند الحال دخلوا الأول في الأول. مصنف تكلم على جوج بقى عليه واحد، شنو بقى عليه؟ الحال. هذا قوله وقد تزاد لازما كاللاتي والآن ولا ثم اللاتي ولا الطيران كبنات الأوباري كذا طيبة النفس غير السلام. وهذا الكلمة اللي جات كبانة الأواري واش الزيادة ديالها هنايا أولا في شي شعر؟ في الشعر في الضموة. طيبة النفس ديالها وزيد الزيادة ديالها هنا أولا في الشعر؟ ها الشعر اللي جات فيه زيادة. ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا وقد نهيتك عن بنات الأواري. بالنسبة لهذا رأيت كلمة أن عرفت وجوهنا صدت وطيبة النفس يا قسم لعمل. إذا الزيادة ماشي هنا يا. أما هذا غير مثال، أما هي تكون زائدة في الشعر. واش تقدر نكون زائدة في التمييز كلام عادي؟ ها؟ مثلا أنا ماشي ننطق ونقول طال محمد نفسا ونقول النفس، تا يكون شي ضرورة. فزيادتها هذه لا تكون إلا في الضرورة، في الضرورة الشعرية. ثم قال المصنف رحمه الله وبعض الأعلام عليه دخل، إذا الحين قد كنا عنه نقل الفضل والحارث والنعمان. هنا المصنف قال وبعض الأعلام. شنو بعض الأعلام؟ كاين الأعلام أسماء أعلام دخل. شكون نو ال؟ علاش دخل عليه؟ للمح ما كان منقولا عنه، للمح ما كان منقولا عنه. وبعض الأعلام دخل عليه. شكون دخل؟ ال علبن. مشي دخل على لمح الأصلي، دخل على بعض الأعلام. وعلاش؟ لمح الأصلي. ولمح ديش ما كان منقولا، وما كان منقولا هو الأصل، لأن هذا على منقول، منقولا عن أصل. أعيد التقدير. وبعض الأعلام دخل عليه عليه عليه الضمير عليه من يعود ألا يعود على بعضي واش دخل على آل واش تكون هذه دخل آل على بعض الآلام الضمير الفعلي يعود على بعض الآلام علاش الدخول شنو علته للمحي ولمحيش ما كان منقولا عنه وما كان منقولا هو أصله هذه اللام للعلة هذه أي لأجل لمحي ومعنى كلمة لمحي هنا ملاحظة المعنى الأصلي لماذا دخلت أل لملاحظة المعنى الأصلي ما كان منقولا عنه هو المعنى الأصلي لملاحظة المعنى الأصلي أي بعض الأعلام الأعلام المعروف العالم العالم بعض الأعلام غندخلوا عليه آل علاش ندخلوا عليه آل باش نلاحظوا المعنى اللي كان عليه باش نلاحظوا نعتبروا المعنى اللي كان عليه تحليش الأمثلة كالفضل والحارث والنعمان كالفضل والحارث والنعمان شحال الأمثلة ثلاثة الفضل هذا في الأصل اسم معنى معنى في الأصل مصدر والحارثي في الأصل اسم فاعل والنعمان في الأصل اسم عين معنى اسم ذات اسم عين شحال هذه الأقسام ثلاثة واحد يدل على المعنى في أصله واحد يدل على الصفة في أصله واحد يدل على العين في أصله شحال هذا ثلاثة كالفضل هذا مثال بن للمصدر أي يدل على المعنى الحارثي في الأصل شنو كان اسم فاعل فالنعمان في الأصل اسم عين والدم في الأصل ديالو ولكن الدم ماشي معنى من المعنى اسمه ذات شحال هذه الأمثلة ذات إذا المثال الأول كالفضل والحارثي والنعمان في الأصل كان فاضل يفضل فاضلون فضل شنو كان؟ مصدر خلق واحد الولد قلنا له هذا فضل سميت الولد فاضل العائلة نسمي الفاضل إذا كيفاش نقول جاء فضلون رأيت فضلان نظرت إلى فضلين يا فضل اقرأ قول يا فضل إذا هذا هو العالم هذا العالم احنا بغينا نلاحظوا ذاك الشيء اللي كان عليه قبل كان المصدر بغينا نلاحظوا ذاك المعنى ديال الفضل والزياده والخير والبركه بغينا نلاحظوا شنو غنعملوا واضح نعمل اذا الفضل شنو كان في الاصل قل سيونس انس سليمان شنو كان فاضل في الماضي يفضل مضارع المصدر فضلا الفضل هي الزياده زياده الخير زياده البركه زياده زياده هذا هو المعنى هذا هو المعنى الاصلي هنا خلقنا واحد الولد سمينا فضلا هنا مي سمينا الولد فضلا واش بقى شي معنى ديال الخير والزياده ولا ذات مسميه فضلا هذاك عالم دابا ولا عالم ما عنده حتى علاقه حنا بغينا نلاحظوا ديك الاصل ديك الشيء اللي كان قبل شنو نجيبوا مثلا حارث حارث شنو معناه معناه اسم فاعل معناه حارث رجل يحرث يحرث الارض رابط جوج ديال التيران او جوج ديال القار ولا جوج هكذا والمحرث هو يقول هذا حارث رجل يحرث الارض ويشقها بحيوان هذا هو الحارث واخا خلق لي انا واحد الولد سميته الحارث اذا سميته الحارث معناه جاء حارث رايت حارثان نظرت الى حارث يا حارث تكلم يا راح قرا اللوح ديالك يا حارث طلع الضب ديالك هذا هو انا بغيت نلاحظ داك الشيء ديال الحارث ما كان عنه منقولا الشيء يشق الأرض كما يقول آل بين هذا باين واخا النعمان النعمان الدم الدم سائل الدم السائل هذا هو النعمان اسمه اللي الدم بحال الصديد بحال الماء بحال كذا بحال الزيت هذا هو اذا الدم يسيل كما يقول له النعمان لان النعمان حمورة هو حمار بين هذا واخا خلق لي انا واحد الولد سميته نعمان يا نعمان النعمان علاش تفاؤل ماشي يكون قوي ويكون شجاع ومجاهد وكذا وكذا وكذا هذا نعمان هذا النعمان انا بغيت نلاحظ ديك المعنى الدم اش ماشي نقول النعمان وراح نعمل سلي قولوا هذا قول الإمام رحمه الله وبعض الأعلام عليه دخل من حما قد كان عنه قيل كالفضل والحارث والنعمان. هذه الأمثلة هذه علاش ثلاثة؟ واحد فيه الدلالة على المعنى، واحد الدلالة على الصفة والذات والمعنى، واحد عنده غير الذات فقط. معنى واحد يدل على المعنى فقط، واحد يدل على الذات فقط، واحد يجمع بينهما. شكون اللي يدل على المعنى فقط؟ شكون اللي يدل على الذات فقط؟ شكون اللي يجمع بينهم؟ إذا الأمثلة مقصودة. مثال يدل على المعنى فقط، شكون هو؟ اللي يدل على الذات فقط؟ اللي يجمع بينهم؟ هذا. وجيبها أخرى، لأن اللي دل على المعنى فقط الفضل هذاك عنده دلالة مطلقة، والحارث دل على الذات والصفة دلالة تضمن، النعمان يدل على الدم والدم عادي يدل على الصفة بالالتزام. معنى عندنا دلالة المطابقة هو الفضل، وعندنا دلالة تضمنية هي حارث، وعندنا دلالة التزامية هي النعمان. من جهتي قلة الحروف، كل عنده الحروف كثير، معنى بدينا بالفضل ثلاثة، بالحارث أربعة، بالنعمان خمسة، معنى ترقينا في ترتيب الحروف. بدأنا بقلة الحروف في فضل، عملنا اللي عنده أربعة حارثون، اللي عملنا خمسة نعمان. ثم الضابط هذا العهد اللي لمح الأصلي، شنو ضابطها؟ ضابطها سيكون منقول، ما يكونش مرتجع. شنو سيكون؟ من باب المنقول. ثم سيكون الدخول ديالها بعد التسمية، واش ندخلوها عند التسمية ولا بعد التسمية؟ ها؟ بعد التسمية. أما اللي عند التسمية هي السماء وآل، لخصنا هنا عند بعد التسمية، تهال كنت سمية عادي نجيبها. دخول هنا قبل التسمية ولا بعد التسمية؟ باش لأن احنا جيبناها بعد التسمية باش نلاحظوا الأرض. هل فإذا القيد الثاني، القيد الثالث خص يكون المحل صالح لأل، لابد خص يكون من الألفاظ اللي تصلح لأل. واش في مكان شي كلمة ولا خص يكون صالح؟ خص يكون صالح. فضل صالح، قول فضل الفضل، الأكل الأكل صالح، ولكن يزيد يشكر صالح. عارف ماشي صالح؟ عارف ماشي صالح السي صفوان يشكر، علاش ماشي صالح؟ والفعل ما يقولش آل، يشكر يزيد ينصر، هذه أفعال وأفعال لا تقبل آل. إذا هنا ما خصناش يكون ينصر أو لا يشكر أو لا يزيد، ما خصناش يكون من هذا القبيل، هذا سيكون من المحل الذي قبل آل. شحال هذا؟ ثلاثة. سيكون مسموع، معنى هذا الشيء ماشي اللي نقيسوا عليه، تسمعوا هذا من نوع المسموع. واش هو من نوعي القياسي او من نوع المسموع؟ يلا مصدق البعض الاعلى ماشي كلشي. ثم خص يكون لي لمحي تفيد الفائده، فين الفائده هي؟ لي لمحي. هذا معنى. اذا ما ضابط هذه القضيه هذه؟ شنو الضابط ديالها؟ الضابط خص يكون العالم واش مقتجل ولا منقولا، لان المصنف قال وبعض الاعلى دخل لما ما كان عنه نقيلا. ثاني الدخول واش عند التسميه ولا بعد التسميه؟ بعد التسميه. ثم خص يكون المحل صالح لال، معنى لا بغينا ندخلوا ال المحل يقبل ذلك. ثم خص يكون واش قضيه قياسيه ولا سماعيه؟ سماعيه. الفائده شنو هي؟ للمح الاصل. واخا هنا فذكروا ذا وحثه سياني، شنو فذكروا؟ معنى جيب او احذف، ائتي بها واذكرها أو أحذفها سياني. معنى إذا أردت أن تحذفها فلك ذلك، وإذا أردتها أن تذكرها فلك ذلك. سياني؟ سياني. شمن جهة سياني؟ من ناحية التعريف. أما اللمح الأصلي مرجح، فإذا اللمح الأصلي سالب، لأن للمح الأصلي عندها ترجح. معنى حذفها وذكرها سياني من أي جهة؟ من جهة التعريف. معنى التعريف ما عندها فائدة، التعريف ما عندهاش. أما من ناحية الفائدة اللمح الأصلي واضح. واضح العمل سيدي؟ واخا. هاد اللي لمحي الاصلي هذا اللي التعليل. نعم. هاد التعليل واش نقولوا علة باعثة أو علة غائية؟ جوج بهم صالحين. لأن إذا كانت باعثة لتكون اللمح الأصلي هو الأولي. فالدخول مسبب في اللمح الأصلي. لكن شكون الباعث؟ شكون الباعث؟ لمح الاصل. هذا هو الاولي غيجي الدخول، الدخول الثمره لمح الاصلي. فلمح الاصلي باعث وحافظ، والدخول آل هو مسبب. واضح؟ واضح. هذا اذا عملنا العله الباعثه. لعملنا العله الغائيه ديكون غنجيب الدخول باش نحصلوا لمح الاصلي، معنى نذكر الدخول باش نجيبوا لمح الاصلي. لمح الاصلي يكون هو الثمر والدخول هو سبب فيه. واضح؟ اذا يمكن لي نعمل هذا اللي لمح الاصلي، هذه العله باعثه والعله غائيه. هذه وهذا تكون موجوده. مثلا انا نقال مثلا هذا الغرض الاولي، الان الغرض الاولي باش نجي نقال العلم، هذا شيء يسمى باعث. تحصيل العلم بذاته هذه الغايه، هذيك في الاخر. لان الباعثه تكون قبل الفعل، والعله الغائيه تكون ثمره الفعل. عندنا العله الغائيه هي في الغايه، معنى الثمره في الاخر. العله الغائيه هي ثمره الفعل، والباعثه هي مقدمه الفعل. بحال حال السي البشير، ها؟ الباعثة والغاية الغائية ماشي هي العلة الباعثة، ماشي العلة الغائية. العلة الباعثة حافز، معنى هي الأولى. العلة الغائية غاية، الغاية الغاية آخر الشيء، ثمرة الشيء. هذا قول المصنف رحمه الله وبعض الأعلام عليه دخل من حيث قدر الانقلاب. شوف هنا اللمح الأصلي واش يكون بعد التسمية ولا قبل التسمية؟ ها؟ قال لي الغالبا يكون قبل التسمية، والزائد المحض يكون مع التسمية. قارنة الوضع شحال هذا؟ ثلاثة. قال لي لمح الأصلي بعد التسمية، قال لي الغلبة عند بعد التسمية، لا قبل التسمية، وقال لي زيادة المحض عند التسمية، عند مقارنة الوضع. واضح نعم سيدي؟ مثلا هذيك هذيك اللي تكلمنا عليها السماء وقال هذيك مع الوضع. شوف هذيك مع الوضع، قارنة الوضع. هنا المحل الاصلي بعد، هذيك الغلبه قابل. هذا قول الامام وعبد الاعلام عليه دخل الانقلاب كالحفظ والحادث والمعماني، فهذيك هو واحد السياني كما قال الامام رحمه الله. وقد يصيغ علم بالغلبه مضاف او مصحوب ان كالعقبه. هنا هذا قد يصيغ علما بالغلبه، شنو قد يصير؟ قد يصير مضاف او مصحوب ال، كما شي يصير؟ علما بالغلبة. قد يصير المعرف بالالف واللام والمعرف بالاضافة باش يصير؟ علما بالغلبة. هذا هو اسم يصير. وقد يصير مضاف، نبدا، وقد يصير مضاف او مصحوب، هيدا او مصحوب ال، كيف يصير؟ علما بالغلبة. بين تقدير؟ باهي. وقد يصير مضاف أو مصحوب ال، كيف يصير؟ علما بالغلبة. نشوف الأمثلة. الأمثلة ابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنده أولاد كثير، عنده أولاد قصور. إذا هذا الأولاد قصور ماذا نقول ابن عمر؟ يكون هذا التعريف بالإضافة، معنى إذا ابن عمر واحد العائل عمر، يمكن يكون عبد الله، يمكن يكون عبيد الله، يمكن يكون حفص، يمكن يكون ما نعرف. التعريف كاين، التعريف باش كاين؟ بالإضافة. بالإضافة. لا، ابن عمر، ابنه حصل التعريف بالإضافة، لأن ما يقول هنا ابن عمر عرفنا بأن هذا ماشي ولد أبي بكر، ماشي ولد أبي هريرة، ماشي ولد عمرو بن العاص، وإنما هذا ولد عمر. ولكن ولد عمر ما شكون ما نعرف، عرفنا التعيين وما عرفناش التعريف بالإضافة، عرفناه. واضح نعم سيدي؟ ثم ماشي يبقى يتشهر يتشهر يتشهر وماشي يولي ابن عمر هو عبد الله. ماذا نسمو ابن عمر؟ الأخو عبد الله، ماشي حفص، ماشي عبيد الله. إذا صار علما بالغلبة، إذا شكون ابن عمر هنا؟ عبد الله. مع أن عمر عنده بزاف الأولاد، هذا واش من الاول او عاد طرا عاد طرا هذا هو علم بالغلبه. هذا بالنسبه للاضافه. بالنسبه للمصحوب ال مثلا عقبه، عقبه هو واحد الطريق في الجبل، طريق صاعد في الجبل. هذا الطريق الصاعد في الجبل هو اللي يقولوا له عقبه. فيما كانت كل طريق صاعد في الجبل ماذا يسمى؟ عقبه. قل انا طالعت عقبه، انا مشيت عقبه، انا تصعدت عقبه. عقبه عقبه. الا بغينا التعريف نقولوا العقبه الفلانيه، انا صعدت العقبات جبل حبيب، العقبات ودرس، ان العقبات مولي عام سلام، غنخصها بالتعريف بالاضافه ولا شي حاجه. او لي كنت ماشي ال للعهد، معنا ذكرنا عقبه وقلنا كنا سيرت ديك العقبه هذه، ذكرنا العقبه وذكرنا الاشاره الى هذا ياك. ثم ماشي تخصص، ماشي تولي واحد العقبه معينه، وهذاك على حسب البلدان. تولي ما يسمع انت العقبه العقبه الفلانيه، ما يسمع العقبه العقبه دمينا، اش ماشي تولي هذيك علما بالغلبه. ما يسمع انت العقبه، عرف العقبه دمينا في جماعه العقبه. هذاك هو المدينه. اذا مدينه النكره، مدينة. بغينا نعرفها نقول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مدينة طنجة، مدينة كذا، مدينة غنجيبوها بالإضافة. أو نقول أنا سرت المدينة، معنى سرت المدينة للعهد بحال القبيض، سرت المدينة بحال العهد اللي العهد علمي. ها؟ إيه. ثم ماشي يطرأ عليها التغليب وتولي المدينة، ما يسمعوا الناس المدينة، أو المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. المدينة، أنا كنا في المدينة. اي واحد يعرف المدينه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللي تكون تعريف بالغلبه. هذا معنى اذا ماشي سر من نوع العالمي، ماشي ولي هو معرب بالالف واللام، ولكن ولا عنده العلامه تعريف بالعالم. اذا هذا البيت هذا واش خصو يتذكر هنا او لا خصو يتذكر في العالم؟ خصو يتذكر في العالم. موضوع هذا البيت ينبغي أن يذكر في بحث العالمي. علاش خصنا نذكره في بحث العالمي؟ نقول أن العالم ينقسم إلى قسمين، إما وضعيون وإما غلبيون. هذا البحث هذا خصنا نعده في تقسيم أنواع العالم. فالعالم إما أن يكون مرتجلان، وإما أن يكون منقولان، وإما أن يكون ومن جملة ذلك إما أن يكون وضعيان، وإما أن يكون غالبية. هذا خصو يقول. واضح العبارة؟ واضح. شنو الخلاصة إذا هنا؟ الخلاصة الاسم الأول ديالو ماشي يكون نكرة، وتكون ألف فيه التعريف، أو ماشي يكون معرب الإضافة، ولكن تطرأ عليه غلبة ويصير من نوع العلم. ما يبقاش عنده التعريف بالآل، وما يبقاش عنده التعريف بالإضافة، ويصير عليه التعريف بالغلبة. شنو الغلبة هنا؟ وأن يكون للاسم عموم بحسب وضعه فيعرض له الخصوص في استعماله لغلبة إطلاقه على شيء بعينه. هذا هو معنى الغلبة. شنو الغلبة؟ أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه، معنى الوضع ديالو يكون عنده العموم، فيعرض عليه الخصوص في الاستعمال، يولي من ناحية الخصوص ليتخصص بواحد الجانب. علاش؟ لغلبة إطلاقه على شيء بعينه. ثم النظر قد تكون علم غلبة تحقيقية، وقد تكون غلبة تقديرية. فالغلب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تحقيقية وإما كان تقديرية. فيش يكون الغلب تحقيقية؟ إذا سبق له استعمال في غير ما غلب عليه فيسمى تحقيقية، وإذا لم يستبق له يقولون تقديرية. إذا شنو هو الغلبة؟ وهذا الشرط هو أن يكون للاسم، واحد الاسم من ناحية الوضع ديالو عنده العموم، بحال عقبة، بحال جموم، بحال كتاب، عنده العموم. ثم إذا طرأ عليه الخصوص في واحد الجهة، عقبة ميناء، مدينة النبي، عبد الله بن عمر، تولي الخصوص. ثم النظر إذا سبق له استعمال في شيء قبل، شنو نقول له؟ الغلبة تحقيقية. وإذا ما سبق له شيء للاستعمال، الغلبة شنو اسمها؟ تقديرية. هذا قول المصنف رحمه الله، وقد يسر على من غلبه مضاف أو مصحوب أن كالعقبة. وهذا من الذي يقول لهم العبادلة الأربعة. شكون يقول عبد العبادلة الأربعة؟ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هذا من يقول لهم العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة اللي يقول فيها عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص. أما عبد الله بن مسعود كان قبل منهم، معنى توفى أولى كبير عليهم على ظهر هذا المصطلح. يعني إذا ما دخلش عبد الله بن مسعود ما دخلش في العبادلة الأربعة. واش من جملة العبادلة الأربعة؟ لا، ماشي من جملة العبادلة الأربعة. هذا قول المصنف رحمه الله، وقد يسر علم بالغلبة مضاف ومصروف كالعقبة. ثم قال الإمام: وحذف آل إذي إن تنادي أو تضيف أو جب، وفي غيرهما قد سنحذف. هنا مش يتكلم على آل، هل تحذف أو نحذف؟ ها؟ دعونا نشوف. وحذف آل الذي، الذي معنى الهذه. وحذف الذي الهذه مال إن تنادي أو تضيف خصك تحذفها. أحذف أوجب حذفها، هذيك حذفها مفعول مقدم مش كنت تقدر. أوجب حذف الذي، ذي شي في الإعراب السي شي في الإعراب الذي لأن اسم الإشارة ما يسمىش إعراب، يسمى شرحت الكلمة من نوعية، ما يسمىش إعراب. أنا نسألك، على الإعراب. حذف ال، حذف مضاف، المضاف إليه من قبله. ال هنايا إشارة إلى الغلبة، هذه ذي نعت هذه، معنى المشار إليها قريبا. وحلف آل المشار إليها قريبا، شكون المشار إليها قريبا؟ للغلبة. هذا حذف آل التي للغلبة التي تقدمت قريبا، والتي تقدمت قريبا هي هذه بالغلبة. ش عندها هذه؟ إذا ناديت أحذف، وإذا أضفت أحذف وجوبا. معنى إذا دخلت آل مثلا المدينة، مثلا باش نقول مدينة الرسول، ولكن من نوع العاقل وناديت يا مدينة يجب. معنى إذا آل الغلبة والإضافة واش يتلاقوا؟ يتلاقوش. وآل للغلبة مع النداء واش يتلاقوا؟ ما يتلاقوش. لا بد. هنا المصنف رحمه الله هنا هذه للغلبة وآل التعريف لدلالة تحذف. مثلا رجل يا رجل، واش يمكن تقول يا رجل؟ تهي يجب حذفها. معنى إذا لا فرق بين آل التي للغلبة وآل التي للتعريف. فآل التي للتعريف الغلام، ولا بغينا النادي شنو نقول؟ يا غلام. ولا كان رجل يا رجل، ولا كان طالب يا طالب، ولا كان صادق يا صادق. فإذا آل والإضافة ما يتلقى، الآل والنداء ما يتلقوش، سواء كان للغلبة أو غير الغلبة. لماذا خصص الغلبة؟ هذا السؤال. لا، لماذا خصص؟ إذا هنا لك آل للغلبة، ولكن التعريف هي لا تحذف. علاش خاصه؟ خلاص الطوطن خلاص صح. نعم دابا هنايا التي للغلبه لا تحذف والتي تعيبت هي تحذف علاش خصصت على الغلبه هذا هو السؤال حنا دابا ما ننطقوش الاحتراز حنا ننطقوا السبب لانك تكلمت على التعريف بان التعريف هي تحذف دابا انت تذكر الاحتراز مثلا التي صارت جزءا هذيك ما نحذفوهاش مثلا السماء والارض ما نحذفوهاش ولكن هذه نحذفوها ولكن سائل التعريف دا تحذف شنو الفرق اللي خصصها لك شنو باش لي الصناعه مثلا حتى مثلا هذه الغلبه مثلا حتى اذا حيدناها وضفناها يعني خصنا نضيفوها هنا اللي يجي هنايا لان هذه الغلبه زايده نعم مين زايده نقول ما احتاجش لان مع لان النداء اللي يعطي التعريف ياك اذا نقول هذه علاش ما نحلف هي ما اجتمعش معرفان لم يجتمع معرفان اذا ما اجتمعش معرفان خليها تما معنى ما وقعناش في المحظوظ المحظوظ هو اجتماع معرفين فاذا لك كان ما اجتمعش معرفين يمكن نخليوها المصنف يقول لك لا حتى هي تمشي معنى اللي يقول لك واياك تفهم دبقه مثلا معروف ان المعرفه لا تحذف باش ما يجتمعش معرفين هنا نقول هنا ماهناش معرفين لان هنا معرفه بكذا اذا ربما تقول انت هذه خصها تبقى المصنف نص على انها حتى هي ما تبقاش هذا واضح واضح هنا عاد نحترزوا من من المقارنه المقارنه تبقى مثلا النضر قل يا النضر خليها تما مثلا السماء قال يا السماء قالوا خليها دابا عاد نجيبوا الفهم اللي فهمت السي بعد فاين هنا صباح مقى المصنف قال الذي للغلبه هذه عند النداء وعند الاضافه تحذف نعم وإذا كانت قارنت الوضع السماء قالوا لي ساعد تحذف لا ما تحذف هذه خليها تما لأن صار جزء من الكلمة نقول لي اللي تعرفت هي قصر تحذف علاش ما نصش عليها المصنف باش غتجاوبو أنت نقول له هذه دفعا للتوهم ربما ما عندهاش التعريف تقول له هذه وخلقها هنايا واضح السي واضح وقيل أن هنا هذا ألواح ألفي الزائدة من حيث هي إذا الزائدة كاملة إذا شنو الزائدة كاملة الزائدة اللي تقدمت بناء على أن الزائدة المقارنة الوضع خصها تحذف إيه وشنو علاش نبه عليها المصنف فائدة التنبيه على حذفها مع أن المعرفة كذلك دفع توهم ثبوتها ربما تقول بأن خصها تبقى تما لأن ما عندهاش التعريف أو القول هنا نبه على حذفها لأن من تكون يا رجل اللي تعرف يمكن نخليوها ونجيبوا الوصلة مثلا يا رجل يمكن نخليو ال ونجيبو الوصله يمكن نقول يا ايها الرجل ممكن لا هنا ما يمكنناش ما عند الغلبه وعند الزائده ما يمكنناش نجيبو الوصله ولكن ما يكون في المعرف اما نحيدوها ونجيبو النداء او نخليوها ونجيبو يا ايها او يا الرجل او يا شحال هذا قول المصنف رحمه الله وحلف ال تنادي او تضيف او شبههما وفي غيرهما شنو في غيرهما في غير النداء قد سنحذف معنى بلا نداء وكذا هذا قليل صغد هذه دابا ان شاء الله المقدمه هي المقدمه شنو عرفنا فيها عرفنا الكلمات كل كلمه اي كلمه عرفنا من ناحيه الاسم معنى الكلام شنو هو والاسم شنو هو والفعل شنو هو والحرف شنو هو والاوصاف ديال الكلمات شنو المعرف شنو المبني شنو الاعراب شنو البناء ثم الاعراب اللفظي ثم الاعراب التقديري الاعراب الحروف الاعراب الحركات الاعراب البناء الاصلي البناء الفرعي تكلمنا التعريف شكون التعريف شكون لا كي راه انواع التعريف هنا خلينا كل دار حد هذه الكلمه الان باش ندخلوا الكلام المركب دابا الان عاد باش ندخلوا في الاعراب في الكلام المركب احكام المركبات دابا عاد غندخلوا في النحو النحو الحقيقي دابا عاد ندخلوا فيه اما هذه كان عندنا ابحاث تفيدنا في علم النحو بحال المقدمه اللي غنلقاو في الجوهر مثلا زيد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله المعرف بأداة التعريف هذا هو النوع الخامس من المعارف، والمراد بأداة التعريف الألف واللام. واعلم أن الألف واللام على أربعة أقسام. واللام بأداة ما نحملش عليها. المعرف بأداة، مش أداة، بأداة التعريف، أداة. المعرف بأداة التعريف، مش بأداة، بأداة التعريف. والمراد بأداة التعريف الألف واللام. واعلم أن الألف واللام على أربعة أقسام، للتعريف وزائدة وللمح الصفة وللغلبة. وقد أشار إلى الأول بقوله: الحرف تعرف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. اختلف في أل، فقيل هي بجملتها للتعريف، وهمزتها همزة قطع، وحذفت في الوصل لكثرة الاستعمال، وهو مذهب الخليل، وكان يسميها أل، فهي عنده مثل هل وبل، وهي عبارة الناظم في هذا النظم. وقيل أيضا هي بجملتها للتعريف، إلا أن همزتها همزة وصل. وقيل اللام وحدها للتعريف، وضعت ساكنة فاجتنبت همزة الوصل لئلا يبتدأ بالساكن. وهذان القولان عن سيبويه، فقوله الحرف تعريف يفهم منه القول الأول والثاني، أي هي حرف تعريف بجملتها، مع كون الهمزة أصلية أو زائدة. وقوله أو اللام فقط، هذا هو القول الثالث. وقوله فنمط عرفت قل فيه النمط، أي إذا أردت تعريف نمط أدخلت عليه أل، فقلت النمط، والنمط ظهارة الفراش. وقيل النمط جماعة من الناس رأيهم واحد، وقيل النمط الطريق. ولم يذكر المصنف المعرف بالأداة إلا في قوله فنمط عرفت، وإنما تكلم في سائر الباب على الأداة فقط، ولكن يفهم من معانيها حكم ما دخلت عليه. وأل مبتدأ وحرف تعريف خبره، واللام معطوف على المبتدأ وأول التخيير، وفقط اسم فعل بمعنى حسب، ونمط مبتدأ. لا، هو أحسن ما تكونش للتخيير، للتنويع. علاش؟ لأن هذا الخلاف للنوع، الخلاف ماشي نخيره، ماشي المصنف يقول لك ولا بغيت تجيب آل بغيت تجيب اللام، لا، إما آل وإما اللام. هناك من يقول باللام، ما يقولش بهذه، ولا إذا أو، واش للتنويع ولا للتخيير؟ زين. وعرفت في موضع الصفة لنمط، وحذف الضمير العائد من الصفة إلى الموصوف، والتقدير عرفته، وقل فيه النمط خبر المبتدأ، وتصحيح المعنى فيه أنه على حذف الإرادة والتقدير. فنمط إن أردت تعريفه فقل فيه النمط، فقل فيه النمط. والنمط مفعول بقل على تضمينه معنى اذكر، ثم أشار إلى القسم الثاني وهي الزائدة فقال: وقد تزاد لزيما كاللاتي، والأنا والذين ثم اللاتي، والاضطرار كمنات الأوبالي، كذا وطبت النفس يا قيس السري. فذكر أن زيادة على قسمين، الأول زائدة لازمة، وذكر من ذلك أربعة ألفاظ: اللاتي وهو اسم صنم كان بالطائف، وألفيه زائدة لازمة. اللات هيدا. نعم. أربعة اللات وهو اسم صنم. اللات وهو اسم صنم كان بالطائف، وألفيه زائدة لازمة لأنه علم، والآن وهو اسم للزمان الحاضر، وألفيه زائدة لازمة لأنه لم يستعمل في كلام العرب مجردا عنها، وهو مبني لتضمنه معنى أل التي تعرف بها، وهذا من الغرائب لكونهم جعلوه مضمنا معنى أل، وجعلوا أل المجردة فيه زائدة لازمة، والذين من الموصولات، وألفيه أيضا زائدة لازمة لأنه تعرف بالصلة. وقيل ألفيه للتعريف وهو مذهب الفراء، واللاتي جمع التي، وهو مثل الذين في أن ألفيه زائدة لازمة. القسم الثاني زائدة لضرورة الشعر، وذكر من ذلك لفظين: الأول بنات الأوبري أو بنات الأوبري، وأشير بذلك وأشار بذلك إلى قول الشاعر: ولقد جنيتك أكم أن وعساقنا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، أراد بنات أوبري، وهو علم على نوع من الكمأة. والثاني طبت النفس يا قيس السري، أراد بنات أوبراء، هيدا قل أراد بنات أوبراء أوبراء، لأن ممنوع بالسفر، وهو علم على نوع من الكمأة. والثاني طبت النفس، وأشار بذلك إلى قول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، أراد طبت نفسا، فأدخل أل على التمييز ضرورة، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. وقوله وقد تزاد لازما يقتضي التقليل، وقد أشار بذلك إلى عدم اضطراد زيادتها. ولازما اسم فاعل من لازم، وهو نأت لمصدر محذوف أي زيدا لازما. وظاهر كلامه أن الضمير المستتر في تزاد عائد على أل التي للتعريف، لأنه قال الحرف تعريف ثم قال وقد تزاد، وليس الأمر كذلك لأن التي للتعريف لا تزاد، وإنما يعني لفظ أل دون تقييد بالتعريف. وقوله والاضطرار مفعول له، وجره باللام مع توفر شروط النصب. وجره باللام مع توفر شروط النصب وهو جائز. وطبت النفس إلى آخر البيت مبتدأ وخبره كذا، والجملة محكية بقول محذوف تقديره كذا قول الشاعر، وإنما أتى بالواو في وطبت النفس لقصد الحكاية إذ هو كذلك في البيت، وتممه بالسري وهو الشريف. ثم أشار إلى القسم الثالث من أقسام أل، وهي التي للمح الصفة بقوله وبعض الأعلم عليه دخل لنفع ما قد كان عنه نقل، كالفضل والحريث والنعمان، فذكر ذا وحفظه سيان، يعني أن أل دخلت على بعض الأعلام للمح الأصل الذي كانت عليه قبل نقلها للعلمية. وذكر ثلاثة مثل: الفضل وهو منقول من المصدر، والحارث وهو منقول من اسم الفاعل، والنعمان وهو منقول من اسم عين وهو من أسماء الدم. وقوله فذكر ذا وحذفه سيان، يعني أنه يجوز أن يؤتى بهذه الأسماء التي ذكرت مقرونة بأل ومجردة منها. وفهم من قوله وبعض الأعلام أن ذلك لا يكون إلا في جمع الأعلام، وفهم من قوله نقل أن ذلك لا يكون في الأعلام المرتجلة، وقوله وبعض الأعلام مبتدأ ودخل خبره وعليه متعلق به، والضمير المجرور عائد على بعض وهو الرابط بين المبتدأ والخبر. وفي دخل ضمير مستتر يعود على أل، واللام في قوله للمح لام التعليل وهو متعلق بدخل، وما اسم موصول وهو واقع على الحال التي كانت عليه هذه الأسماء قبل النقل، وقد كان إلى آخر البيت صلتها، والعائد من الصلة إلى الموصول الضمير في عنه، وفي كان ضمير هو اسمها وهو عائد على بعض وعنه متعلق بنقل. والتقدير وبعض أسماء الأعلام دخل عليه أل للمح الشيء الذي كان عليه قبل النقل من قبول أل. وقوله فذكر ذا مبتدأ وحذفه عطف معطوف عليه، وسيان خبرهما ومعناه مثلان ومفرده سي. ثم أشار إلى القسم الرابع من أقسام أل، وهي التي للغلبة، فقال وقد يصير على من بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة. ذو الغلبة هو كل اسم اشتهر به بعض ما له معناه وهو على ضربين، مضاف كابن عمر وابن الزبير. ضربان مضاف بدل. نعم. مثلا هو اللي يكون هي هذيك افراد معنى، مثلا اللي يكون العاقبه، هذه كلمه عاقبه عندها عموم معنى، عاقبه العنشوكه، العاقبه الحسامه، العاقبه الديكي، العاقبه العاقبه العاقبه العاقبه، ولكن دي الشهر منا واحد البعض دي الشهر منا العاقبه العنشوكه او دي الشهر، هذاك اللي دي الشهر نقول له اعلم بالغلبه. مثلا ليس يكون واسع، يكون عنده افراد متعدده، يشهر فرد من تلك الافراد، هذاك اللي يشهر يصير على الغلبه. ذو الغلبه هو كل اسم اشتهر به بعض ما له معناه وهو على ضربين، مضاف كابن عمر وابن الزبير، وذي اداه كالبابغه والاعشاء والعقبه. هذا اذا كان عند ذاك الوقت خليها، لان احدهما مضاف والاخر خلف ذو اداه، لان هذاك لا يجوز يكون خبر لمتابعه. ضربين مضاف لانه هو عنده هنا ذو، لك المصلوح هذه مزيانه، لا ما كانش غير يجوز يواجهني، يجوز ذو يجوز ذي. زيد. وهذا النوع تعرف قبل العلميه بالاضافه او بال، ثم غلبت عليه الشهره فصار علما، والغي التعريف السابق، والمراد بابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبابن الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم اجمعين. وإنما ذكر المصنف في هذا الفصل مضافة وليس من الباب لاشتراكه في الغلبة مآذي الأداة، وفهم من قوله وقد يصير أن العلمية طرأت عليه، وأن التعريف بالإضافة والأداة سابق للعلمية، وعلما خبر يصير وهو مقدم على اسمها، واسمها مضاف ومصحوب أل معطوف عليه. ثم قال وحذف أل إن تنادي أو تضيف، وحذف أل إن تنادي أو تضيف أو جب، وفي غيرهما قد تنحذف، يعني أن أل الغلبة إذا نودي ما فيها من ما هي فيه أو أضيف إلى ما بعده وجب حذفها. فمثال المنادى يا نابغة ويا أعشى، ومثال المضاف نابغة ذبيانة وأعشى همدانة. وقوله وفي غيرهما قد تنحذف، يعني أن أل المذكورة قد تنحذف في غير النداء والإضافة، وفهم من قوله قد قلة ذلك، ومن حذفها في غيرهما قولهم هذا يوم اثنين مباركا فيه، وقول الشاعر إذ ذبران منك يوم لقيته وأمل أن ألقاك غدوا بأسعد. وحذف المفعول المقدم بأوجب وفي غيرهما متعلق بتنحذف، والضمير في غيرهما عائد على النداء والإضافة المفهومين من قوله إن تنادي أو تضيف. ثم قال رحمه الله: